النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إذا كان لها سبب لا تكون دلالة تلك النصوص خاصة بتلك الأسباب، لا، بل يعم لفظها وحكمها كل إيش؟ كل أحد. واضح ولا ما واضح؟ ولا فيه شيء؟ فيه شيء؟ نعم. فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، الكفار ليسوا كلهم يدعو الأصنام، بل الأصنام مش هي عندهم تمثل صورة الصالحين. الأصنام تمثل ماذا؟ صورة الصالحين. منهم من يعتقد أن هذا الصنم على صورة الملائكة، ومنهم من يعتقد أن هذا الصنم على صورة اللات، كاللات، صح؟ يعني ما وقع فيه قوم نوح قبلهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء اسماء رجال وقوم صالحين. واضح؟ إذن أولئك ماذا قال في سورة الإسراء قبلها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن وقعوا فيما وقع فيه المشركون تماما. نعم. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نعم، الذي يعبد عيسى أو أمه يرجو ماذا؟ شفاعتهما عند الله. فرد الله عز وجل على هؤلاء جميعا فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول. هذه الجملة تتضمن نفيا وإثباتا. ما المسيح ابن مريم؟ ما هذه نافية؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول، والنفي والإثبات يفيدان الحصر، صح؟ إلا رسول، يعني ليس إله كما أو ليس إلها كما يزعمون، وليس ربا كما يعتقدون. قد خلت من قبله الرسل، ما معنى خلت؟ يعني مضت من قبله الرسل، فليس هو الوحيد الذي أرسل. وأمه صديقة، صديقة، الصديق من هو؟ هو الصادق المصدق، صادق في قوله مصدق لما يقال له. ومن ذلك وصف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بماذا؟ بأنه صديق. يوم أن كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، وجاءوا إلى أبي بكر يسألونه يقولون إن صاحبك يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس وأنه دخل المسجد هناك ونحن نضرب لها أكباد الإبل، يعني أننا نبقى شهرا تقريبا، فأتى وعاد قبل أن يطلع الفجر. قال إن كان قد قالها فقد صدق، فلقب منذ ذلك اليوم بالصديق. أمه صديقة، ولذلك قال عز وجل في شأنها وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. صديقة على وزن فعيل، والفعيل من صيغ المبالغة. إن عندنا اسم الفاعل الصادق وصدوق ويش وصديق. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الضمير يعود على من؟ على عيسى وأمه. كان يأكلان الطعام. لماذا قال عز وجل كان يأكلان الطعام؟ لأن الذي يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها. لماذا؟ لأن حياته غير كاملة. فالذي لا يأكل أولا الذي تقوم حياته على الطعام ناقص في الحياة، حياته غير كاملة من وجهين. الوجه الأول أنه إذا لم يأكل جاع، وإذا جاع خلاص ما تعرف ايش يحصل، بل قد يؤدي به الأمر إلى العدم والهلاك، صح؟ طيب، كذلك الذي تقوم حياته على الطعام يكون مفتقرا محتاجا لا غنى له عنه، وهذا ينزه الرب عز وجل عنه. كذلك الذي يأكل الطعام يحتاج إلى جوف، إلى جوف يستقبل هذا الطعام، والله عز وجل منزه عن ذلك لأنه الصمد، الله الصمد. والصمد عند بعض المفسرين هو الذي لا جوف له، ليس له جوف عز وجل، ومن ذلك سميت الملائكة بأنهم صمد لأنهم ليست لهم أجواف. كذلك الذي يأكل الطعام لا بد أن يأتي بلازمه، بمعنى لا بد وأن يخرج فضلات هذا الطعام. الطعام كله يستفيد منه البدن؟ أجيبوا يا جماعة، لا يستفيد البدن من كل ما تأكل، وإلا ما ذهب الإنسان إلى بيت الخلاء. ولذلك أعزكم الله الإنسان إذا بيت الخلاء يقال يتخلى عن ماذا؟ عن الفضلات. فهذه فضلات الطعام والشراب، رأيت؟ والرب عز وجل منزه عن ذلك جل وتبارك. وهذا من أقوى الأدلة العقلية في الرد على من عبد المسيح وأمه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن يأكل الطعام لا يصح أن يعبد، ولا يصح أن يتخذ ربا ولا إلها. انتبه، كان يأكلان الطعام. وقد عرفت ما يلزم على أكل الطعام من اللوازم التي تبطل إلهية الآكل من كل هذه الوجوه. كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. انظر الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن بعده، انظر كيف نبين لهم الآيات أي الحجج الواضحات، ثم انظر أن يؤفكون. أن يؤفكون يعني كيف يحيدون، كيف يحيدون ويصرفون عن الحق. فهذه أدلة قاطعة وحجج ناصعة بلا شك في بطلان اعتقاد النصارى في المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم، قل لهم هل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لأن المعبود ينبغي أن يكون ممن يملك نفع عابده أو إلحاق الضرر به، أما الذي لا يملك النفع ولا الضرر فلا يستحق أن يعبد. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم، شوف ما قالوا لا يملكون لهم، هذه الآلهة لا تملك لنفسها، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. خمسة أشياء نفاها. يلزم من نفي هذه الأمور الخمسة، أولا لا يملكون لأنفسهم نفعا، هذه الأصنام لا تنفع نفسها، وكذلك ما يعبد من دون الله لا ينفع نفسه، لا يمكن أن ينفع نفسه، لأن نفعه واصل إليه ولا أنه منه؟ ها؟ واصل إليه. طيب لو قال قال المسيح ابن مريم يعبد وهو ينفع نفسه، نقول لا ينفع نفسه، يأخذ بسبب النفع ولكن قد لا ينتفع. فأنت الآن مثلا قد يقول قال إني أنفع نفسي، نقول لا تنفع نفسك، ما تقوم به لقوام الحياة سبب، قد تنام لتنتفع بالنوم فلا يحصل، تحصل في هذا النوم راحة، ترى من الكوابيس والأحلام المزعجة ما تستيقظ حتى ولو بقيت 10 ساعات في الفراش وكأنك لم تنم، صح؟ قد تأكل ما لذ وما طاب وتشرب ما لذ وما طاب، ولكن هذا الطعام لا ينفعك، فيه تسمم، أو تصاب بالتخمة تؤخذ على الاستعجال على طول، نعم، أو ما إلى ذلك، تتعطل منفعته، أو ربما والعياذ بالله يدخل وبعد لحظة يخرج تتقيأه. إذن أنت لا تملك إيش؟ طيب ثم إنك إذا أكلت وشربت غاية ما تفعل من انتفاعك بالطعام أنك تمد يدك وتضع ذلك في فيك ثم تمضغ وتبتلع. طيب وبقية العملية الهضم وتحول الطعام إلى دم والدورة، هذا كله تملكه أنت؟ بلك عندك زر تضغط عليها غسالة، يعني فهمت؟ ها، فيه واحد يضغط على زر المعدة قلها اشتغل الآن، لا بعد 5 دقائق أبدأ في الهضم، السرعة الفلانية ونسبة الحامض الفلاني تنزل على الطعام وما أبدا، بل أنت عبد مملوك لله عز وجل، لا تملك شيء، ضعيف فقير. إذا لا يملك أحد النفع لنفسه، فالنافع هو الله والضار هو الله جل جلاله، وكذلك المضر، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا، يعني أنهم لا يميتون أحدا، لا يميتون أحدا لأن الموت بيد الله، ولا حياة، هل يحيون؟ ومن لا يميت ولا يحيي لا يصلح أن يكون معبودا إلها، ولا نشورا، والنشور إخراجه وبعثه بعد موته، إخراجه وبعثه بعد موته، فمن كان كذلك لا يصلح أن يكون ربا. وهنا قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فالذي يملك أن ينفعك ويضرك هو الذي يجب عليك أن تعبده، وما سواه فلا يستحق العبادة. نعم. نعم، ويوم يحشرهم جميعا، الحشر هو الجمع، أي يوم القيامة، ثم يقول للملائكة، الله عز وجل يقول للملائكة، يقول لهم قولا وهو سؤال أعلم جل جلاله بجوابه، ولكن هذا السؤال واقع على الملائكة لتوبيخ عبادهم لا لتوبيخ الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأن كانوا إيش يعبدون؟ كانوا يعبدون الملائكة. طيب كيف كانوا يعبدون الملائكة؟ نقول الأصنام هذه منها ما اعتقدوا أنه على صورة الملائكة. إياكم كانوا يعبدون. طيب والله عز وجل يعلم ولا ما يعلم الجواب؟ يعلم، فهو لا يخفى عليه شيء. فهذا السؤال لتوبيخ من؟ من عبد الملائكة. نظير ذلك قوله تبارك وتعالى لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا حق لي فيه، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نظير ذلك أيضا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذا التوبيخ لمن؟ للوائد، للقاتل لها، وهي التي دفنت حية. نظير ذلك أيضا قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نظير ذلك أيضا قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون يسألون ليش؟ لتوبيخ الذين كذبوهم. وهنا كذلك يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. يعني إيش؟ ننزهك، نقدسك، نمجدك. التسبيح هو التنزيه، ننزهك عن كل نقص، ننزهك عن ذلك. قالوا: سبحانك أنت ولينا. ولينا هنا ما معناها؟ هل معناها الناصر؟ لا. ما معناها أنت ولينا؟ أنت معبودنا، أنت إلهنا. خلي بالك، أنت المستحق أن نتذلل لك بالطاعة. أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أي أن عباد الملائكة أو الأصنام كانوا في الحقيقة يعبدون الشياطين. فالمراد بالجن هنا من هم؟ الشياطين، لأن الشياطين هي التي دفعت عباد الأصنام إلى ذلك. كل شيء يعبد في الأرض من دون الله الشيطان هو الذي دعا إليه، لأن الشياطين صدت الناس عن عبادة الله. في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. فاجتالتهم عن دينهم، لأن كل مولود يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك تأتي الأسباب لتغيير هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها. ويوم يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين ماذا يقول لهم؟ ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين هذه العبادة، وهو الذي أمر بها، وهو الذي حسنها في قلوبهم. نعم. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عندكم هذا؟ عندكم الآية؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قد يقول قائل: من هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أيا كانت معبوداتهم، نحن نعتقد أن الذي يملك النفع والضرر هو الله، أو الضر هو الله، وأنه واحد لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة. نحن اتخذنا هذه المعبودات من الأولياء والأقطاب والأنداد وما إلى ذلك، نتوسط بهم، نجعلهم شفعاء ووسطاء بيننا وبين الرب عز وجل. نقول: هذا عين ما كان عليه مشرك العرب، لأن الله قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم عبدوهم، كيف ذلك؟ بنية التقرب إلى الله، فهم في الحقيقة أرادوا تحقيق مرضاته والوصول إلى مظان رحمته. وكذلك قولهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم واقعون تماما فيما كان عليه مشرك العرب. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عنده. ما هي هذه الشبهة الثلاث؟ لو لخصناها لكان أحسن. ها، الشبهة الثلاث أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم جاها، يعني أن الله أعطى للصالحين أو الأنبياء أو الأولياء جاها يطلب منهم ويتوسل به إلى الله عز وجل. الشبهة الثانية أن تلك الآيات التي نستدل بها على ما هم عليه من الشرك والكفر نزلت في من يعبد الأصنام ولم تنزل فينا، أي يعني فيهم هم. نعم. الشبهة الثالثة أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما الكفار فإنهم يريدون إيش؟ من أصنامهم أن تنفعهم، فلذلك يشركون بها فيها أو بها مع الله تبارك وتعالى، وأن الحال يختلف والأمر على خلاف ذلك. الأمر على خلاف ذلك. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم. الشبهة الثلاث. تمام. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فأنت إيش؟ تقر. وأنت تقر أن الله، أنا عندي تقر وأنتم؟ فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له تبين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم، فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة، فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم. هذا كله أيضا من المجادلة والمناظرة لهؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل أو يعبدون الله ويعبدون غيره، لأن منهم من يعبد غير الله بالكلية كالذي يعبد المسيح ابن مريم أو يعبد الأصنام، وهناك من يعبد الله ويعبد غيره، صح؟ كمن؟ ككثير من المسلمين هداهم الله الذين نجد فيهم صلاة وصيام وحج وما إلى ذلك، ولكنهم يشركون بالله تبارك وتعالى في كثير من الأمور. هنا إذا بينت له إخلاص العبادة سوف يقر بأن إخلاص العبادة حق لله وحده. تسأله بين لي، ويقول هنا فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم، لا بد أن تبين للإنسان ما هي العبادة، لأن من الناس من يعتقد أن العبادة هي الصلاة فقط، ركوع سجود دعاء، أو ربما يجعل العبادة مقصورة على إيش؟ أركان الإسلام الخمس من الصيام والزكاة والحج والعمرة طبعا، وما سوى ذلك فليس بعبادة. إيش نقول؟ نقول لا، العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والله سبحانه وتعالى خلقنا لتحقيق هذه العبادة، وأن تكون العبادة بل أن تكون أعمالنا كلها له، أن تكون أعمالنا كلها إيش؟ له. وهذا والله مفهوم قد يغيب حتى لبعض طلبة العلم، يعني يريد الرب عز وجل منا يا ياسين أن نكون عبيدا له في كل شأن من شؤون الحياة. من الناس من يعتقد ويظن أنه جل وعلا يريد منا أن نكون عبيدا في المسجد وفي السوق افعل ما شئت، وفي الإدارة افعل ما شئت، وفي البيع والشراء افعل ما شئت، وفي الوظيفة افعل ما شئت، وفي بيتك مع أسرتك افعل ما شئت. وهذا مفهوم قاصر، بل يجب على المسلم أن يعي هذا المفهوم، وأن يعلم أنه عبد لله ينبغي أن يحقق العبودية في كافة شؤونه، وأن يكون ليله ونهاره كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولنضرب لذلك مثالا، الإنسان في يومه وليلته في نهاره وليله يقوم بأعمال كثيرة، منها الواجب، منها المباح، منها المستحب، منها المكروه، يصدر منه المحرم، أعماله كلها لا تخرج عن هذه الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية. صحيح؟ استيقظ إنسان من نومه، بل نبدأ بالليل، نوم الإنسان نوم طبيعي، كل الناس ينامون، ينام الكافر والمؤمن، ينام الحيوان وينام الإنسان، لكن نوم المسلم ينبغي أن يختلف عن نوم غيره، وذلك أن نومك ينبغي أن يكون عبادة لله. كيف؟ إذن ما فيه نوم تبي تصلي؟ لا، أن يكون نومك على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت ترجو أن يكتب الله تعالى لك نومك عبادة فهناك هدي ومنهج نبوي واضح بين سهل يسير هين على النفس، أنت نائم والأجر كتب لك طيلة نومتك، كما قال بعضهم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيش؟ ها؟ كما أحتسب يقظتي أو قومتي. ينام الإنسان بنية صالحة، ينام وهو يحمل في قلبه هم الصلاة، إذا بات بهذا الهم في قلبه سوف يستيقظ مرات ومرات في الليل، كل مرة يستيقظ يفتح الجوال أو ينظر في المنبه ثم يعود، حاله كحال الذي يبيت على سفر، إنسان يبيت على سفر وعنده الطائر على الساعة الخامسة أو السادسة الصباح، كيف يكون حاله؟ يشبع بالنوم؟ لا يستريح. ليش؟ يخشى يعني إذا وصل متأخرا راحت الطائرة انتهى وفاتته الرحلة وما في تعويض شارتير. طيب، إذا حتى ولو أنه ضبط المنبه يستيقظ قبل المنبه، ما يحتاج، يحتاج ولا يحتاج؟ ولا سيما إذا كان السفر سفر متعة أو سفر صفقة تجارية. طيب إذن هناك نية أولا في النوم، نية بالاستعانة بالله ثم بهذه النوم على تقوية البدن وإعطائه حقه، والنية سر العبودية كما قال ابن حزم. النية تتفاضل بها الأعمال، فهذان رجلان نائمان، واحد نومه عبادة والآخر نومه عادة، واحد نومه عبادة مأجور كتب له الأجر إلى أن يستيقظ، واحد نومه يشخر بس عادة، صحيح؟ وربما تكون نومته معصية يريد أن ينام كامرأة تريد أن تنام مبكرة عرضت أزياء حتى إذا ما استيقظت ما يظهر على وجهها التجاعيد وهذه الأشياء، ها؟ يعني يستعين براحة على معصية، أو ربما ينام نومة يريد أن يتقوى بهذا النوم على ارتكاب جريمة والعياذ بالله، أو السرقة، ها؟ أو السرقة أن يسرق مكانا أو شخصا. طيب أن يبيت الإنسان على طهارة تامة، أن ينام على شقه الأيمن، أن يأتي بأذكار النوم التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها فينام، فإذا نام كتب له الأجر، فحقق العبودية هنا لله، كان نومه لله. طيب استيقظ، الاستيقاظ عنده آداب، هناك أذكار يأتي الإنسان بها بمجرد أن يفتح عينيه، من ذلك قراءة آخر الآيتين من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، كان عليه الصلاة والسلام نعم بقية آل عمران آخر آل عمران. كذلك ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الأذكار فيش في الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يهلل يكبر يستغفر، من هذا الذي يحقق هذا الأدب؟ وهذه عبادة. حتى في رفع الحدث نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ويبدأ عداد الحسنات والسيئات من حين الاستيقاظ، يبدأ ما يسمى بالعداد الكومتير يعني. فكل عمل إذا أخلص الإنسان فيه القصد لربه واستحضر النية وتابع في ذلك نهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، يكون بذلك ممن حقق العبودية لله وحده. واضح؟ أكله شربه يمكن أن يكون الأكل عبادة؟ يمكن؟ كيف؟ إذا أخلص النية، إذا أكل بنية التقوي على طاعة الله وعبادته. طيب لو كان ما هو أكل رسمي أساسي يعني، أكل مثلجة أو حبة فاكهة ليس بنية التقوي، يتفكه بس يتلذذ، يجوز؟ ها؟ قد يؤجر على ذلك. كيف؟ يقول الله كريم عز وجل، الله كريم، وهذا من كرم الله، والكريم إذا استضافك إلى داره وبيته يعد لك ما تشتهيه النفس، فإذا رآك تأكل وتشرب مما أعد لك يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح، والله أكرم من عباده. شفت؟ تستحضر النية. ذهابك إلى العمل وطلبك الرزق الحلال نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، تريد أن تعف نفسك عن المسألة وعن التذلل، وأن تعف أهلك، وأن تقوم بواجب المؤونة وسد الحاجة، عبادة لما عبادة؟ عبادة لله تعالى. تخلص في القيام بهذه الوظيفة، تحافظ على الأمانة التي أتمنك عليها صاحب الشغل عبادة ولا ما عبادة؟ أي نعم. وهكذا في بقية الأعمال، ناهيك عن الصلاة وناهيك عن الأذكار وناهيك عن قراءة القرآن وناهيك عن التسبيح وما إلى هذه الأمور، واضح؟ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن تضيق فكرته في الدين وأن يجعل الدين مقصورا على المسجد وأن يبقى مع الإخوة في البيئة الصالحة. لا، الدين معك في كل مكان. يعني من الناس من ربما يكره العمل، يقول لك كرهنا الخدمة وكرهنا الدنيا، إيش تحب؟ خليني في المسجد استريح أسبوع أسبوعين، أبقى أبغى عمري كامل في المسجد. وهذا من سوء الفهم للإسلام، بل إن ذلك قد يعود عليه بالانتكاس. نعم، يبقى في المسجد ينقطع عن العمل، يبقى أسبوع أسبوعين ثلاثة ويبدأ يمل، وإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، أمر بأن نقوم بالأعمال على قدر ما نكلف، على قدر إيش؟ الطاقة والوسع، الطاقة والوسع. فأنت إذا خرجت من المسجد لتركب المواصلات، تركب المواصلات في هذا الطريق إلى عملك مأجور، مأجور ولله الحمد. حتى جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه لو مات وهو في طريق إلى عمله ينال درجة من درجات الشهادة في سبيل الله. لأنك أنت فين رايح؟ رايح تسرق، تخطف، تنهب، ولا رايح تأتي بالرزق الحلال تكف به نفسك وعيالك؟ ثاني، ناهيك عما يعترضك ويعتقبك في الطريق من الحرام والشهوات والنظر إلى العاريات فتغض بصرك وتجاهد نفسك، فأنت في عبادة، أنت في أجر أيضا. لا، قالوا لنا هؤلاء كفار، أن نطلع خلاص ينقطع عن الدنيا، يبغى يعيش في كهف لا يصلح، كالحلزون ترى، والسلحفات إذا دخلت تبقى هكذا لا يصلح. طيب تصل إلى العمل، تعمل عند غير مسلم، ها، والأجواء ما هي مسجد، هنا شغل صح، فيه مسؤوليات، فيه وظائف، فيه وظائف، فيه أعمال تقوم بها، تخلص النية لله تعالى. قال يريد أن يكون داعية، أنت تدعو إلى الله من خلال الوظيفة. إن كنت تصل في وقت الدوام وتنصرف في وقت الدوام وتلتزم بعقد الشركة، لا تخون ولا تسرق ولا تغش ولا تكذب، تكون صدوقا في لسانك، مؤديا لأمانتك، متقنا لعملك، فأنت داعية إلى الله. كم من إنسان من كان سببا في إسلام بعض الموظفين معه في الشركة، موجود من خلال إيش؟ أمانته وأخلاقه. وهكذا بقية أعمال اليوم والليلة، فتكون حياتك كلها عبادة لله جل وعلا، عبادة لله. حتى الأمور المباحة، بل الأمور التي قد تنبسط بها النفس تؤجر عليها، صح؟ كفسحة تتفسح فيها مع أولادك وعيالك، طيب هذا عمل مباح في الأصل إذا خضع للضوابط الشرعية، لكن قد تنتقل من هذا إلى، من درجة المباح إلى درجة المستحب المندوب الذي تؤجر عليه إذا أخلصت النية لله بإدخال الفرحة والسرور على الأولاد. نعم، وأن هذا من باب ربما تقوية إيمانهم بأن ينظروا في آيات الله الكونية فتربط ما يرونه بعقيدتهم، وأن الله هو الذي خلق ذلك، وأن هذا من عطاء الله، وهذا من كرم الله، وهذا من عظيم قدرة الله. إيش رأيك أنت؟ إذن صارت عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. إذن هذا مفهوم العبادة الذي ينبغي أن يستقر عندنا، وهو الشمولية والعموم لكل الأقوال والأفعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، سواء ظهرت هذه الأعمال أم خفيت. يقول: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، بينها له بقول. ولذلك أنا أهيب بطلبة العلم إذا كانوا يدعون الناس إلى الله مع ما في الناس أو في كثير منهم من الضعف وقلة أو ضعف الإيمان وما إلى ذلك، مع أيضا الصورة المشوهة للدين ولدعاة الإسلام، أن يبينوا سماحة هذا الإسلام وعظمته، وأن الصلاة إذا صليتم الصلاة لن تسحب منكم الابتسامة، والمسجد لن يسحب عنكم السعادة، والاستقامة على دين الله لن تمنعكم من الشهوات المباح. هل الصلاة تمنعك أن تشتري أحسن سيارة في السوق؟ هل الصلاة تمنعك من أن تتزوج بأجمل امرأة في البلد؟ هل الصلاة تمنعك من أن تسكن أفخم فيلا في القرية؟ أبدا أبدا. هل هذا حرام؟ أبدا. إذا كان ذلك بنية خالصة صادقة لله عز وجل فإنك تؤجر، تؤجر على ذلك ولا تأثم. أما نصور الدين على أنه إيش؟ انقطاع كلي، انقطاع كلي عن الدنيا، وأنه سجن، ها، مع ما في قلوب الناس من الوساوس والأمراض وآثار الذنوب، خلاص نزيد تنفيرا لهم. صحيح؟ طيب، قال هنا، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا يعني تذللا وخضوعا في حال الخفاء، تضرعا وخفية في حال الخلوة التي لا يراك فيها إلا الله عز وجل. ادعوا ربك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي. والاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يجوز، سؤال الله ما لا يجوز، أو أن تدعو بدعاء مخالف للأدب، مخالف للأدب. طيب، سؤال الله ما لا يجوز أو ما لا يمكن، كأن يقول قائل: اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء. لا إله إلا الله، يريد أن يكون نبي، يمكن؟ لا يمكن. اللهم اجعل إيماني كإيمان أبي بكر. ها، لا، هذا لا ينبغي. ليش؟ لأنه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر. كيف تقول أنت اللهم اجعل إيماني كإيمان أبي بكر؟ قل اللهم اصلح حالي كحال أصحاب نبيك على الأقل. أو أنك لا تتأدب في الدعاء مع الله عز وجل. مثاله، مثاله أن ترفع صوتك بالدعاء وأنت غير محتاج لرفع الصوت. وقد رأيت رجلا يوما في عرفة في آخر النهار قبل مغيب الشمس، والناس ينتظرون الباصات للدفع من عرفة إلى مزدلفة، هو ترى يعني فعلها اجتهادا في إدراك الخير والأجر، رفع يديه واستقبل القبلة وظل يدعو والناس يؤمنون خلفه، لكن صار يصرخ بالدعاء صراخ الخطيب يوم الجمعة، يرفع يديه هكذا ويصرخ بالدعاء صراخ الخطيب يوم الجمعة، وهذا من الاعتداء في الدعاء. لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم في سفر من الأسفار بالذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا لنفسك، اربعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لا حاجة أن ترفع، أن ترفع صوتك. قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل عملت، هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الله يقول ادعوا ربكم، يعني لا تدعوا سواه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تذللا في وقت الخفاء. إذا عرف أن ذلك عبادة، والدعاء قال مخ العبادة، ولكن هذا إذا نواه حديثا فهو ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف عند المحدثين، بل الصواب والرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ودليل ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي. فالدعاء هو العبادة. واعلم أن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. كيف؟ دعاء المسألة أن تسأل الله: يا رب فرج همي، نفس كربي، اقضي ديني، أصلح ولدي، اشفي مرضي وما إلى ذلك، اغفر ذنبي، ارحمني، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة أن تكون في عبادة من العبادات، كأن تقوم تصلي، أو تخرج صدقة، أو تعطي الزكاة، أو تصوم لله عز وجل، أو تؤدي الحج، أو العمرة، أو تبر بأبيك أو أمك، أو تصل أرحامك، أو تحسن إلى جارك، هذه الأعمال الصالحة كلها دعاء، صح؟ كيف دعاء؟ دعاء لأنك إذا قمت بها ابتغاء وجه الله كأنك تقول بلسان الحال: يا رب تقربت إليك بهذا، تقبل مني، تقبل مني. فأنت إذا سمعت مثلا أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ظل صدقته يوم القيامة، ويوم القيامة ما فيه ظل إلا من جعل الله له ظلا، الشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل، فتغلي الرؤوس كما تغلي المراجل والقدور. طيب أنت سمعت هذا الحديث فقمت وخرجت صدقة لله عز وجل، إخراجك للصدقة دعاء، لكنه دعاء عبادة، حيث أنك لما أخرجت هذه الصدقة كأنك تقول: يا رب هذه صدقة.